بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عن أوقات الصلاة، ووصلنا إلى قوله: والعشاء بكسر العين ممدود. والعشاء بكسر العين ممدود اسم لأول الظلام، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم، ولها وقتان، أحدهما اختيار وأشار له بقوله، وآخره يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل، والثاني جواز وأشار له بقوله وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني أي الصادق. بعد أن ذكر الشيخ لنا وقت المغرب وذكر لنا الاختلاف الموجود ما بين المذهب القديم والمذهب الجديد، وأن المذهب الجديد بالنسبة لوقت الغروب هو عبارة عما يسع الطهارة وستر العورة وصلاة خمس ركعات فقط، وبعد ذلك هنالك وقت معطل. أما في المذهب القديم وهو الذي رجحه علماء الشافعية، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. إذا انتهى وقت المغرب وغاب الشفق الأحمر على القول القديم وهو المعتمد، دخل وقت العشاء، ولم يقل الشيخ دخل وقت صلاة العشاء، وإنما اكتفى بأنه ميز بكسر العين عشاء وعشاء، فالعشاء اسم للطعام والعشاء اسم للصلاة، ولذلك كان الفرق واضحا في اللغة قبل الشرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها ويكره السهر بعدها، ولأن النوم قبلها قد يفوت على الإنسان هذه الصلاة فيستمر بالنوم إلى ما بعد الفجر، وأما السهر بعدها تشتد كراهته بسبب الفعل الذي يقوم فيه، وقد تزول هذه الكراهة لسبب من الأسباب كإصلاح ذات البين مثلا ومؤانسة الزوجة، أما غير ذلك كأن يجلس الإنسان لسماع بعض القصص التي كانت من القصص الكاذبة التي كان يجتمع إليها الناس، واليوم يجتمع الناس على التلفاز وما شاكل ذلك ويضيعون الوقت الطويل، وبعد ذلك أغلب الناس لا يستيقظون على صلاة الفجر، فإن فعلوا ذلك فإن هذا الأمر يصل إلى درجة الحرمة إذا كان الإنسان بهذا السبب يفوت عليه صلاة الفجر. إذا كان وقت العشاء قد ابتدأ بانتهاء وقت المغرب وبتمام الغروب، فينبغي علينا أن نقسم هذا الوقت إلى أقسام. بشكل مجمل قسم هذا الوقت إلى وقتين اثنين، قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. نحن نعلم أن بداية الغروب أنه غياب قرص الشمس وبدأ الغروب، ولكن يبقى هنالك شعاع أحمر، هذا الشعاع الأحمر تابع لوقت المغرب، فإذا انتهت الحمرة أي حمرة لون الشمس التي تبقى في الأفق حتى لا يبقى منها أي شيء على الإطلاق، عند ذلك فإننا نقول دخل وقت العشاء. قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. لكن هنالك سؤال قد يطرح على كثير من الناس، وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم. لو نظرنا إلى الناس الذين يسافرون إلى بلاد متعددة، باختصار نستطيع أن نقول كلما استطعنا أن نذهب شمالا فإن وقت الشفق الأحمر يطول، حتى إننا نصل إلى بعض البلاد قد لا يغيب عندهم الشفق الأحمر حتى الفجر، فماذا يفعلون؟ أي إن وقت العشاء غير موجود عندهم أصلا على هذا التقسيم، فإننا نقول لهم فليراقبوا أقرب البلاد الإسلامية أو أقرب البلاد إليهم، فينظرون متى يغيب هذا الشفق فيقسمون الوقت من بعد صلاة المغرب إلى وقت يقدرونه بالنسبة إلى أقرب البلاد، يعني ينظرون جنوبا مثلا إلى أقرب البلاد التي يغيب فيها الشفق الأحمر، فيعلمون أنه بعد الغروب مثلا بساعتين يغيب الشفق الأحمر، عند ذلك يقدرون هذا الأمر. فتقريب هذه البلاد إليهم يكون مراعاة لهم، وإلا خرج الفجر عندهم ولم يغب الشفق الأحمر فماذا يفعلون؟ لذلك يضطرون في هذه المسألة إلى مراقبة هذا الأمر. قال بعد ذلك: ولها وقتان. طبعا عندما نقول لها وقتان هذا شيء إجمالي، أما الوقت الأول هو وقت الاختيار، والوقت الثاني وهو وقت الجواز. ولكنك إذا نظرت إلى تقسيم الأوقات لكل صلاة مثلا فإنها تقسم على الشكل التالي: أولا وقت الفضيلة، وهو دائما يأتي في أول الوقت ويأتي في صلاة الجماعة، فوقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء هو أول الوقت. وبعد ذلك هنالك وقت اختيار، ووقت اختيار إنما يكون إلى ثلث الليل. وهنالك وقت جواز، وهو صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، هذا وقت جواز بدون كراهة. أما إذا كان هذا الوقت مع الكراهة فهو كما نعلم أنه يوجد قبل الفجر الصادق الفجر الكاذب، فإذا صلى الإنسان ما بين الفجر الصادق والفجر ما بين الكاذب والصادق عند ذلك يكون قد صلى العشاء جوازا ولكن بوقت الكراهة. أما إذا ضيق على نفسه الوقت فأخر هذه الصلاة حتى ما بقي إلا ما يسعها، بأنه إذا سلم مثلا فإنه يدخل وقت الفجر، عند ذلك دخل في وقت الحرمة. هنالك وقت كما ذكرنا في كثير من الصلوات يسمى بوقت الضرورة، ووقت الضرورة هو زوال المانع مثلا، كأن كانت المرأة حائض، كانت هذه المرأة نفساء فانتهى نفاسها أو انتهى حيضها وما بقي لها إلا ما يسع مقدار جزء من الصلاة كتكبيرة الإحرام، عند ذلك نقول لها هذه صاحبة وقت ضرورة، زال المانع بالنسبة إليها، بعد ذلك عليها أن تصلي، عليها أن تغتسل وتصلي، أدركت الصلاة أو لم تدرك هذه الصلاة فإن الوقت بالنسبة إليها يسمى وقت ضرورة، فما عليها إلا أن تذهب وأن تغتسل وبعد ذلك تصلي سواء خرج هذا الوقت أم لا. كذلك هنالك بعض الناس ربما يصل إلى وقت العذر، ووقت العذر هو الذي يجمع ما بين صلاتين جمع تأخير، فيؤخر صلاة المغرب من أول وقت المغرب إلى آخر صلاة العشاء. بقي عندنا وقت يشمل كل الأوقات أيضا بالنسبة للصلاة، وهو وقت القضاء. وقت القضاء على الإنسان أنه إذا لم يدرك هذه الصلاة وفاتته فعليه أن يبادر إلى القضاء. طبعا هذا ليس وقتا من أوقات الصلاة، وإنما نجعله تبعا، فإذا عددناه وقتا فذلك يكون على ضعف، وإذا اعتبرناه يعني حالة من الحالات ينبغي أن يصليها الإنسان، فإن كان متعديا فينبغي عليه مباشرة أن يقوم فيؤدي هذه الفريضة. هذه الأوقات تقريبا تشمل كل وقت من أوقات الصلاة، تبدأ بالفضيلة إلى الجواز إلى الاختيار إلى الجواز بلا كراهة إلى الجواز بكراهة إلى الحرمة، نعم، إلى وقت العذر إلى غير ذلك. قال أحدهما اختيار، يعني أحد هذين الوقتين بشكل عام وقت الاختيار. قال وأشار له بقوله وآخره يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل. طبعا وقت الاختيار يشمل يعني أمرين، يشمل وقت الفضيلة داخل في هذا الوقت في تعداد الشيء، والثاني جواز. وأشار له بقوله وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. طبعا نحن نعلم أنه يوجد للفجر فجران، فجر يسمى صادقا والفجر الصادق، والثاني يسمى الفجر الكاذب. ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب؟ قال إلى طلوع الفجر الثاني، قال أي الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق. هذه المسألة لا ترى ما بين المدن ولا في الأماكن الصناعية مثلا، وإنما يحتاج الإنسان إلى رؤية الفجر الصادق والفجر الكاذب أن يذهب إلى الصحراء فينظر في الصحراء قبل أن تحدث هذه الأشياء الصناعية التي تغطي كل مدينة بغمامة سوداء، ربما تمنع حتى من النظر إلى الهلال في طلوعه أو في خفائه. لذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتحرى الهلال أو أن يتعلم الأوقات بدقة أن يخرج خارج هذه المدينة. أما إذا أراد المعرفة بشكل عام فالفجر الصادق هو الذي ينتشر ضوءه معترضا بالأفق، أما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء، يعني ضوء يخرج في السماء وبعد ذلك يزول ثم تعقبه ظلمة ثم بعد ذلك يأتي الفجر الصادق. هذا ما يسمى بالفجر الكاذب. ما بين الفجرين هذا يصل الإنسان إلى درجة اشتدت فيها الكراهة ووصلت فيها إلى درجة الحرمة، لأن الإذان بدخول وقت الفجر بالنسبة للعشاء صار وقتا مضيقا جدا، فعلى الإنسان أن يراقب هذا الأمر وألا يؤخر صلاة العشاء حتى تحدث ما بين الفجرين. وذكر الشيخ أبو حامد أن للعشاء وقت كراهة وهو ما بين الفجرين، كما ذكرت آنفا هنالك أوقات متعددة تبدأ بوقت الفضيلة إلى وقت الاختيار إلى وقت الجواز بلا كراهة إلى وقت الجواز بكراهة إلى غير ذلك. والصبح طبعا عندما يعدد الصلوات بأسمائها، يعني المقصود بذلك صلاة الصبح. قال وهو لغة، أي وهو في اللغة العربية أول النهار. ما معنى الصبح؟ لغة أول النهار. أما بالنسبة للشرع فهي أول صلاة يقوم بها الإنسان في اليوم، وهو بعد طلوع الفجر الصادق. وسميت الصلاة بذلك، يعني سميت الصلاة التي تكون في أول النهار سميت بصلاة الصبح لفعلها في أوله، ولها كالعصر خمسة أوقات. قال الشيخ: أحدها وقت الفضيلة. ما هو وقت الفضيلة؟ دائما نذكر وقت الفضيلة، وهو الذي يعقب دخول الوقت، وهو الذي يصلى جماعة وفي المسجد، نعم، وأيضا في أول الوقت، هذا هو وقت الفضيلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والثاني وقت الاختيار. هذه الأوقات، إذن بعد وقت الفضيلة وقت الاختيار، وذكره في قوله: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار. ما معنى الإسفار؟ إذا قلنا أسفرت المرأة، والسفور ما معنى؟ أي ظهر وجهها أو ظهرت مفاتنها عند ذلك، أي عرف ذلك منها. فإن الناس عندما يذهبون إلى صلاة الفجر لا تتعارف الوجوه بين بعضهم البعض. اتركوا الآن مسألة الكهرباء، لو كان لا يوجد كهرباء وخرجنا في وقت الفجر ونظر بعضنا إلى بعض، لا يرى بعضنا البعض إلا على شكل أشباح ربما يعني تمر به، لا يستطيع أن يميز ما بين زيد وعمر، ولكنه بعد ذلك بقليل ترى أن الوقت يأخذ في الضوء، وعند ذلك تتعارف الوجوه. عندما تتعارف الوجوه مع بعضها البعض انتهى وقت الاختيار بالنسبة لصلاة الفجر. قال: وهو الإضاءة. الإسفار عبر عنه بالإضاءة، والتعبير عنه أيضا عند معرفة الوجوه، وكما قلنا أسفرت المرأة، كشفت عن وجهها مثلا وأظهرته. والثالث وقت الجواز، وأشار له بقوله: وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس. إذن وقت الفضيلة أول الوقت، الوقت الثاني وقت الاختيار إلى الإسفار، الوقت الثالث من الإسفار إلى طلوع الشمس يسمى بوقت الجواز بلا كراهة. قال: والرابع يعني إلى، وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس. والرابع جواز بلا كراهة، يعني إذا طلعت الشمس معنى ذلك أنه دخل في غير، انتهى وقت الفجر ودخل في وقت آخر، وهو انتهاء، لأن وقت الفجر إنما ينتهي بأي شيء؟ بخروج وطلوع الشمس. لكن إذا صلى قبل طلوع الشمس، ولكن هذه الصلاة كانت وقد رأى الحمرة التي تخرج من الشمس ولم يرى جزءا من الشمس، يعني يرى الضياء فقط، الحمرة التي تخرج من جهة المشرق، عند ذلك وقع في مسألة الكراهة. لذلك قال: والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة. يعني الواقع لو أردنا الترتيب كان ينبغي أن يجعل الثالثة بعد الرابع، يعني الترتيب أن يجعل الثالثة رابعا والرابعة ثالثا، الوقت الأول وقت فضيلة، الوقت الثاني وقت اختيار إلى الإسفار، الوقت الثالث الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، الوقت الرابع أن يصلي الإنسان إلى طلوع الشمس وهذا يكون بكراهة. أما الخامس وهو وقت التحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، فأخذ يبحث عن أشياء ربما يشتغل بطعام أو شراب أو عمل، حتى إذا دخل في الوقت ظن أنه ربما يستطيع أن يتم هذه الصلاة، لكن عندما سلم من هذه الصلاة أوقع جزءا منها خارج الوقت، أي بعد طلوع الشمس. هذا ما يسمى وقع التحريم، لأنه قام بالفعل بذلك التأخير. هذه هي الأوقات التي ذكرها الشيخ لكل وقت من أوقات الصلاة. إذا أردنا أن نتوسع دائما في هذه الأوقات فإننا نتوسع كما ذكر الشيخ بأوقات كثيرة: فضيلة، اختيار، جواز بلا كراهة، جواز مع الكراهة، بعد ذلك وقت الحرمة، عندنا وقت العذر، نعم، وعندنا على قول ضعيف وقت القضاء، وقد يشمل هذه الأوقات كل وقت من أوقات الصلاة، وأحيانا يخففون البعض بحسب ترتيب هذه الأوقات. بعد أن انتهى من أوقات الصلاة، ولا ننسى أن الأصل في هذه التوقيتات كلها، يعني الأمر الأول من حيث الدليل، صلاة سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، والصلاة في اليوم الثاني في آخر الوقت، والسماح بالصلاة ما بين هذين الوقتين. أما ما سوى ذلك وتأخير الصلاة لأمر دنيوي ولأمر يعني ربما يقع الإنسان فيه، كما يفعل كثير من الباعة عندما يؤخرون الظهر قبيل العصر، حتى إذا ما توضأ وأخذ يشرع في صلاة الظهر يسمع أذان العصر، فهذا الإنسان قد ارتكب حراما وهو آثم بذلك الفعل، لأنه قدم دنياه على آخرته وترك الأمر إلى آخر الوقت. وكم يفعل هذا أصحاب المحلات والتجار، فلا يأتون إلى المسجد إلا قبيل الصلاة تماما، وربما يسلمون بعد دخول وقت الثانية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. بعد الانتهاء من أوقات الصلاة قال الشيخ: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. متى تجب الصلاة على الإنسان؟ لو نظرنا إلى عموم الدليل فإننا نجد أن الدليل أنه يجب على كل مخلوق هذه الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى عندما سأل هؤلاء الذين يسلكون في سقر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هنالك فرق ما بين وجوب الصلاة وبالنسبة وصحة أدائها، وبالنسبة إلى الوجوب وعدم الصحة فيها. طبعا الوجوب يكون على كل البشر، كل إنسان عاقل بالغ وجبت عليه الصلاة، لكن هل تصح منه أو لا تصح؟ إنما تصح بالشرط الأول وهو الإسلام. قال: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. طبعا عندما نقول شرائط الوجوب الصلاة ثلاثة أشياء وبدأنا فيها في الإسلام، طبعا لا بد أن تكون هذه الصلاة مع مسألة الإسلام أنه لا بد أن تخلو عن الموانع. ولقد ذكرنا سابقا أن الإنسان إذا اجتمع عنده شيئان، المقتضي والمانع، ماذا يقدم؟ يقدم المانع. دخل وقت الصلاة وكان الإنسان مسلما، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وجب عليه الصلاة، نعم وجب عليه الصلاة طبعا في حال البلوغ. بعد البلوغ وجب كما سيأتي معنا في الشرط الثاني، وجبت عليه الصلاة، لكن مع وجوب الصلاة حاضت المرأة أو نفست، دخلت في النفاس، فماذا نقول لهذه المرأة؟ صار عندها واجب وهو دخول الوقت وجبت الصلاة، وصار عندها مانع وهو الحيض أو النفاس، فإنها تقدم الحيض أو النفاس ولا تصلي، لأنها منعت من الصلاة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك منعت من الصيام. وكانت تقول السيدة عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا لا بد أن يكون مع ذلك سلامة في الحواس، فإذا كان الإنسان لا يعقل، الله سبحانه وتعالى لا يكلفه أن يفعل شيئا من هذه العبادات، لأن الله إنما ميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بما آتاه الله عز وجل من هذا العقل وهذه النعمة التي يعني يفكر فيها. فإذا خلق الإنسان أعمى وخلق أصم، يعني عند ذلك لا يتكلم، فهو أبكم، فهل تجب عليه الصلاة؟ لا، لا تجب عليه الصلاة أبدا. أيضا طيب، إذا كان إذا وصل إلى درجة البلوغ ومع ذلك كانت عنده الحواس، ولكن كان يعيش في مكان لا تصل إليه الدعوة، ما وصلت إليه دعوة الدعاة، لم يأتي إليه نبي ولم يأتي إليه يعني صحابي ولا تابعي ولا داع إلى الله عز وجل، وما وصل إليه أمر الشريعة، فهل هو مبلغ؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: أحدها الإسلام. طيب، الإسلام يشمل في الواقع من ولد مسلما ومن ارتد عن الإسلام، فإن الذي ولد مسلما فإنه تابع. كيف يلد الإنسان؟ يولد الإنسان مسلما إذا كان أحد أبويه مسلما، فيتبع أشرف الأبوين دينا وهو الإسلام. لذلك إذا ولد من أب مسلم عند ذلك يخرج هذا الولد مسلما. ومن هنا تنبيه عظيم على أن الإنسان ينبغي عليه ألا ينكح امرأة يعني من الكتابيات التي ربما تريد اليوم بحكم حبها لدينها أو بقوة القانون في بلادها أن الولد يتبع لأمه، عند ذلك تستطيع هذه الأم أن تهود أو أن تنصر الولد. عند ذلك نقول له إن هذا الزواج الذي تفعله يكون ممنوعا، لأنك تصل بولدك والعياذ بالله إلى مسألة الردة. فإذا كان الإنسان مسلما وارتد، هنا هل هو مكلف وهل هو مطالب بالصلاة؟ نعم، إننا نوقف ماله وإننا أيضا نحل قتله، ولا يحل دم امرئ كما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هذه المهمة مهمة السلطان، وليست مهمة واحد من البشر. كلما رأيت إنسانا ارتد عن دينه تقوم فتقتله، ليس هذا الأمر بالنسبة إليه، ربما تشهد بذلك عند القاضي، أما أن تقوم عند ذلك بقتله، عند ذلك تحدث الفوضى والبلبلة في المجتمع، ولم يكلفنا الإسلام في هذا الأمر. يوقف ماله، وأيضا زوجته لا تمكنه من نفسها، فإذا استمر في مسألة الكفر والردة عن الإسلام وتمكن الحاكم منه قتله، فإن عاد إلى الإسلام أعاد له ماله. وطبعا أما الزوجة فإن انفصل ذلك الوقت أكثر من وقت عدتها على مذهبنا، فإنها تنفصل الحياة الزوجية بينها وبينه وبسبب الردة. أما إذ عند غيرنا مجرد الردة، مجرد مثلا أي كلمة من كلمات الكفر، فإن هنالك يكون التفريق ما بين الرجل والمرأة. ومن جهل بعض الناس أنه يدل امرأة في بعض المذاهب مثلا على كيفية الطلاق من زوجها فيطلب منها أن تكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا شيء خاطئ وهذا شيء لا يليق بإنسان يتحلى بأي درجة من العلم أن يأمر الغير بالردة والعياذ بالله، فقد يموت بعد ذلك ويموت على غير دين الإسلام، وليست هذه الأمور أو هذا الأمر حلا من الحلول، وإنما الأمر بالكفر كفر. كذلك لو جاء إنسان يريد الإسلام كما مر معنا وبعد ذلك توقف الإنسان قال اذهب فاغتسل فكر في الإسلام اقرأ أولا، لماذا تقول له هذا القول؟ جاء ليدخل في الإسلام، قل له أولا أشهد أن لا إله إلا الله، قل هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآن دخل في الإسلام، علمه الطهارة علمه الصلاة وبعد ذلك قل له الآن اقرأ ابحث كذا، هذا بعد دخول الإسلام. أما قبل دخول الإسلام ربما مات هذا الإنسان ومات على الكفر بعد أن طلب منك مسألة كيف يدخل في الإسلام وأنت امتنعت عندما طلبت منه أن يفعل كذا وكذا، ما كلفك الله سبحانه وتعالى أن تقول له هذه الأقوال، فهذا قد يؤدي إلى كفر من يؤخر هذا الإنسان عن الإسلام، ربما تنتهي حياته على الكفر لا على الإيمان بسبب من لم يدله على شهادة الإسلام. طيب إذا كان الإسلام شرطا قال فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ما معنى لا تجب؟ هنالك وجوب مطالبة، يعني إذا استمر في كفره فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيحاسبه على الكفر جملة وسيحاسبه على كل أمر من أمور الشريعة تفصيلا، لماذا لم يزكي، لماذا لم يصم، لماذا لم يعني يصلي إلى غير ذلك. أما إذا دخل في الإسلام كان كافرا واستمر كفره 80 عاما وبعد 80 عاما جاء إلى الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، جاء الإسلام فرغبه في ذلك الأمر فقال الإسلام يجب ما قبله، ما يقطع كل هذه العلائق، أنت مسلم من الآن، محي كل شيء سابق، ليس عليك شيء، طبعا باستثناء حقوق العباد كان عليه دين، من واحد كافر عليه دين بعد ذلك يسلم يقول والله سقط الدين، هذا حق للعباد وليس حق لله عز وجل. أما حقوق الله تبارك وتعالى في هذه المسألة فإذا دخل الإنسان في الإسلام الإسلام يجب ما قبله، فليس عليه شيء من قضاء الصلاة، لا نقول له عليك أن تقضي الصلاة الفائتة من بلوغك إلى 80 عاما، لا. وقال كافر أصلي، ماذا يخرج بكلمة الأصلي؟ يخرج المرتد، فهو ليس كافرا أصلي، كان أصله مسلما وبعد ذلك تحول إلى المرتد. حتى الصحابي لو ارتد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت على الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم عند ذلك يسمى هذا مرتدا ولا يسمى صحابيا، لأن من شرط الصحابي من اجتمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الدين. قال ولا يجب عليه قضاؤها، يعني من الكافر الأصلي، بينما المرتد يجب عليه أن يقضي كل الصلوات الفائتة ويجب عليه أن يقضي كل الزكوات وكل الحقوق التي تتعلق به. ولقد كان هذا الأمر تخفيفا عليه، فالله سبحانه وتعالى بين إن ينتهي هؤلاء الكافرين عن كفرهم ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى لهم، إن ينتهوا يغفر لهم، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما كان سابقا من هذه الأمة. قال عليه قضاؤها إذا أسلم، وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها، إذن تجب عليه الصلاة بعد أن يعود إلى الإسلام ويترك الردة، وعليه أن يقضي كل هذه الصلوات الفائتة. إذا سئلنا من هو المرتد فنقول هو الذي ينتقل من دين إلى دين، لكن أي دين؟ إلى دين غير دين الإسلام. فإذا انتقل من دين إلى غير دين يسمى إلى غير دين الإسلام يسمى مرتدا. أما إذا انتقل من دين إلى دين الإسلام فهذا يصبح مسلما ومؤمنا. قال وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها. تجب عليه الصلاة، لكن لو فعلها في وقت الردة هل تصح منه؟ لا تصح منه. وجبت عليه الصلاة وتعلقت الصلاة به، تعلقت الصلاة عليه، لذلك قال وقضاؤها، لأنه لو أداها في حال الردة فإنها لا تصح أبدا. قال إن عاد إلى الإسلام، طبعا نحن نغلظ على هذا الإنسان ونطلب منه العودة. وما يحدث اليوم في كثير من وسائل الإعلام مثلا ومن الدول التي تدعي أنها تفهم الإسلام أكثر من غيرها، فإنها تقول مثلا إنه كافر. صحيح، سنأتي معكم نحن إلى مسألة الكافر ولا قضاء عليه. من هو الكافر؟ يجب عليكم أن تفرقوا بين الكافر الأصلي وما بين المرتد. وإذا قلتم كافر، كافر فقط في الصلاة، الكافر يجب أن تكون الأحكام بالنسبة إليه عامة إلى كل شيء. مثلا عندما تقولون كافر كيف تزوجونه بامرأة مسلمة؟ عندما تقولون كافر كيف ترثون منه وتورثونه أيضا من أصوله؟ عندما تقولون كافر كيف تدخلونه في الحكم على المسلمين؟ عندما تقولون كافر كيف تدخلونه بيت الله الحرام والمدينة المنورة مع أن الله حرمها على الكافرين؟ عندما تقولون كافر كيف تجعلون هذه العلاقات بينه وبين أهله؟ وكيف تقبلون منه بعض الأمور التي تتعلق بالصدقة والزكاة وما شكل ذلك؟ كيف تعقدون له؟ كيف أمور كثيرة نستطيع أن نقول. إذن إما كافر وإما مؤمن. إذا قلنا لهم مثلا قولوا هذا الرجل الذي تقولون عنه كافر الآن إذا أراد أن يسلم ماذا يقول؟ قالوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نقول هو لا ينكرها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى ذلك يجب علينا أن نفرق ما بين المتهاون في الصلاة وما بين المنكر لهذا الدين، هنالك فرق كبير. فعلينا أن ننظر إلى هذا المتهاون. هذا المتهاون إن استمر على تهاونه طبعا، ونأخذ ذلك في أحكام المرتد، نترك له أكثر ما قيل في ذلك الأمر زمن استتابه وهو 3 أيام، فإن لم يعد إلى الصلاة قتل حتما، وبعضهم قال إلى الوقت الذي يجمع فيه ما بين صلاة وصلاة أخرى. قال وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها متى؟ إن عاد إلى الإسلام. أما لو قضى هذه الصلاة قبل دخوله إلى الإسلام أو قضى صلاة كانت عليه في وقت الردة فهل يصح ذلك؟ لا. أما الأمر الثاني فهو البلوغ، فلا تجب على صبي، يعني لا تجب الصلاة على صبي وصبية لكن يؤمران. عندما نقول صبي وصبية، الصبا هو فترة قبل البلوغ، فإذا أمنى الرجل أمنى الصبي فصار عند ذلك رجلا، وكذلك إذا حاضت الأنثى صارت امرأة، عند ذلك تعلق بهما ما يتعلق بكل إنسان مكلف في هذه الحياة الدنيا. طبعا هذه علامة جعلها الله عز وجل على التكليف. الإنسان كما قلت وأقول كثيرا لا يخرج له شيء مثلا في جسمه يدل على أنه وصل إلى درجة البلوغ، بل جعل الله له علامة ما أنه مثلا هلا في بعض أشياء بالدين والله حية كشطت عن جلدها صار إلى عمر آخر بين سنة وأخرى، هذه علامة. الإنسان ما أدو والله شعر بهر أو له قرن بيطلع أو له سن مثلا يظهر كما يعني يحدث هذا في كثير من الحيوانات، بل جعل الله له علامة البلوغ وهي الاحتلام أو الحيض بالنسبة للمرأة أو السن، فإذا بلغ 15 سنة عند ذلك نقول إنه صار بالغا. إذا وصل إلى هذه الدرجة عند ذلك يؤمر، قبل ذلك يؤمر بالصلاة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، واضربوهن عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. لا ننتظر حتى يأتي يوم البلوغ فيقول مثلا الأب لابنه: اليوم حدا وجبت عليك الصلاة. طيب هو لم يتعود الصلاة ولم يتعود الطهارة ولم يتعود المحافظة على هذه الأوقات، لابد من تدريبات سابقة حتى إذا حان وقت البلوغ وجد نفسه متعلما. وهذا من حقوق الأب على ولده أنه يقوم بتعليمه. أحيانا مثلا نرى في بعض الخصومات، مرة سمعت والدا يقول لوالده عندما قال يريد الوالد من أن يتحكم بولده، فمثلا قال له كلمة كما يعني تحدث في الكلمات التي لا تليق بأن ينتسب الابن إليها: أنت ولد مثلا قليل الدين. أجاب الولد مباشرة لوالده: أنت تقول لي ذلك؟ وهل أمرتني مرة واحدة في حياتي أن أقوم فأصلي أو أخذتني معك إلى المسجد؟ من المقصر في تلك الحالة؟ الأب هو المقصر في هذه. كم من ولد اليوم يأتي إلى المسجد ويتعلم من بعض المسلمين الصلاة والعبادة وقراءة القرآن، ومع ذلك يعني ربما ترى والده ربما مسلم ومع ذلك يمنعه. أعلم شخصا عندما كنت في سن الصبا كان يأتي إلى المسجد ويقرأ القرآن. هل تعلمون ماذا فعل والده؟ ضربه على يده التي تحمل القرآن الكريم حتى كسرها، وعندما كسرها ازداد حفظه فكان من حفظة كتاب الله عز وجل. يؤجر المرء رغما عنه. إذن الأمر الثاني هو البلوغ، تجب على صبي وصبية، فلا تجب على صبي وصبية لكن يؤمران بها بعد 7 سنين إن حصل التمييز بها، وإلا فبعد التمييز ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين. بعد ذلك قال: والثالث العقل. والحمد لله رب العالمين.